بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس الرابع من شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، وحيث شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى مسائل كتاب التوحيد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: فيه مسائل. من عادة شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن يذكر الآيات والأحاديث المتعلقة بالأبواب والتي تتضمن الدلالة لما عقد المصنف له الأبواب، يتبعها بقوله فيه مسائل. وهذه المسائل ينبه بها رحمه الله على ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة من معان. فبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الواردة أتبعها بقوله فيه مسائل. ومن عادته رحمة الله عليه أنه يستنبط من الآية والحديث ما دل عليه دون زيادة أو نقص، وهذا من أمانته رحمة الله عليه، بل من كمال علمه ودقته وتحريه، فقل أن تجد مسألة خرجت عن دليل الكتاب والسنة، بل قد تجده في كثير من الأحيان يأتي بالمسألة على وفق لفظ الآية والحديث من التزامه بدلالة النصوص التي يريدها رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: فيه مسائل، أي هذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها والتي دلت على أهمية توحيد الله جل وعلا، وأنه المقصود من خلق الخلق وبعث الرسل وإنزال الكتب. هذه الآيات تتضمن الأدلة على ما يأتي من المسائل. نعم. الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس، وذلك مستفاد من قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول رحمه الله: إن هذه الآية الكريمة اشتملت على بيان المقصود من خلق الخلق إنسهم وجنهم، بل من خلق الخلق جميعهم. فقد يقول قائل: إن الله عز وجل نص على الجن والإنس دون غيرهم. والجواب أن ذلك لمكان التكليف، فهم المكلفون، أعني الجن والإنس، وإلا فما خلق الله شيئا في هذا الوجود إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى. وما من شيء في السماوات من الجمادات والأحياء إلا وهو يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما أخبر الله جل جلاله. والحكمة من خلق الجن والإنس هي التوحيد، فما خلق الخلق إلا لتوحيد الله جل وعلا، يوحدوه كما قلنا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقدم معنا أن العلماء قالوا في قوله ليعبدون أي ليوحدون. نعم. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. العبادة هي التوحيد، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يستنبط من هذا أن العبادة هي توحيد الله، فكل شيء يتفرع على هذا مسائل، كل شيء وصف بكونه عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا. وإذا صرف ذلك الشيء الموصوف بكونه عبادة إلى غير الله كان شركا مع الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. فالله تعالى إذا أخبر أو وصف عن شيء بكونه عبادة كالدعاء من عبادة الله جل وعلا، بل هو من أعظم العبادات، فإذا ثبت كونه عبادة ثبت أن صرفه لغير الله جل وعلا شرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ثبت أن العبادة ينبغي صرفها لله، فكل شيء يختص بالله جل وعلا صرفه إلى غير الله ولو كان عبدا صالحا، نبيا مرسلا، أو ملكا مقربا، أو وليا صالحا، فإنه يعتبر شركا مع الله والعياذ بالله. يقول يبين رحمه الله بهذا أن التوحيد هو العبادة، بل عبادة الله لا يمكن أن تكون ولا تقع على الوجه المعتبر إلا بتوحيد الله. فمخ العبادة وقاعدتها وأساسها أن يكون العامل موحدا لله جل وعلا فيها، فكل عبادة خلت عن هذا الأصل فهي لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففي معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن من لم يأتي به، الضمير عائد إلى التوحيد، فمن لم يوحد الله جل وعلا فإنه لم يعبد الله، كأنه لم يفعل الشيء الذي من أجله خلق. ولذلك وصف الله جل وعلا من خلى عن هذا الأصل العظيم وهو توحيده سبحانه وصفه بأنه كالبهيمة، بل هو أضل من البهائم. إنهم أي الذين كفروا وأشركوا، إنهم أي ما هم، إن بمعنى ما، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله مفرطا في هذا الحق العظيم فقد فرط في الأصل الذي من أجله خلق. ولذلك وصف الله صاحبه بخسارة الدين والدنيا والآخرة، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخبر أنه من أشرك به أنه مخلد في النار والعياذ بالله، بمعنى خسارة الدين والدنيا والآخرة لفوات الأصل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذه الدنيا فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن أعظم الشقاء والعناء فوات هذا الأصل، وإذا فات هذا الأصل فقد عدم دين الإنسان بالكلية. ولذلك كان من أهم، بل هو أهم وآكد ما ينبغي أن يرعاه الإنسان ويحفظه في جميع شؤونه وأحواله توحيد الله جل جلاله. ولا يمكن لإنسان أن تقبل منه عبادة أو يعتبر له عمل إلا بعد توحيد الله جل وعلا. ولذلك ما ذكر الله عملا صالحا فأثنى على أهله ورتب النعيم لصاحبه إلا وسبقه بوصف الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو الأساس والقاعدة. فمن لم يأتي به لم يأتي بالعبادة. إذا كان الخلق خلقوا من أجل العبادة والتوحيد هو العبادة، وكان العبد والعياذ بالله على غير توحيد أو بلي بالشرك نسأل الله السلامة والعافية، فكأنه لم يقم بالأصل الذي من أجله خلق. ولذلك وصفهم الله جل وعلا بضلال السبيل، ووصفهم بأنهم محرومون، بأن لهم عقول لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، وعقول أيضا لا ينتفعون بها. ولذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذا البلاء العميم الذي لو أشرك الإنسان به طرفة عين فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن لم يأتي بالتوحيد لم يأتي بالعبادة، بمعنى أنه قد ضيع الأصل الذي من أجله خلق. ومن هذا وصفهم الله جل وعلا بأنهم كالأنعام، بل أخبر أنهم أضل. والسؤال كيف نزلهم الله منزلة الأنعام ثم حكم أنهم أضل من الأنعام؟ نزلهم منزلة الأنعام لأن الأنعام لا تعقل ولا تفهم. فإذا كان الإنسان مضيعا لنعمة العقل الهادية إلى توحيد الله نزل منزلة البهيمة التي لا تعقل، ولما كانت البهيمة مع عدم عقلها وإدراكها إذا أصابها البلاء رفعت بصرها إلى السماء ووحدت الله جل جلاله، وهذا إذا أصابه البلاء ضرع إلى مخلوق أو إلى حجر أو إلى شيء، كان أضل من البهيمة والعياذ بالله. فمن لم يوحد الله لم يعبد الله حقيقة، حتى ولو كان عابدا لله جل وعلا ولكنه يشرك معه غيره فقد هدم أصل التوحيد بقرن وبالشرك مع الله جل وعلا. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل أي بيّنت الآيات التي ذكرها وساقها رحمة الله عليه وسبق شرحها، بيّنت الحكمة من إرسال الرسل، فإن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأخبر أن إرسال الرسل ما هو إلا من أجل البشارة والنذارة، البشارة لأهل التوحيد والنذارة لأهل الشرك والكفر والعياذ بالله. وقالت وقد بيّن سبحانه في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالحكمة من بعث الرسل وإرسال الرسل وإنزال الوحي من السماء أن يعبد الخلق ربهم ويوحدوه في عبادته، فلا يشركوا مع الله عز وجل لا في اعتقادهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم، فتكون العبادات التي أمر الله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه واقعة مثل ما أمر الله تبارك وتعالى دون صرف أي مستحق منها لله لغير الله، كائنا من كان ذلك المصروف إليه الأمر، ولو كان عبدا صالحا ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. أن الرسالة إذا كان المقصود من إرسال الرسل هو توحيد الله، أن هذه الرسالة وهي توحيد الله عمت جميع الرسل، فما من رسول دعا قومه ولا قام برسالة الله عز وجل بينهم إلا كان مدارها وأساسها وقاعدتها لا إله إلا الله وهو توحيد الله جل جلاله، فهذا هو المقصود من الإرسال، وأن هذا الإرسال وقعت مهمته، فما خرجت أمة سواء نزل بها العذاب أو استقامت على دين الله وشرع الله إلا وقد بلغتها حجة الله جل جلاله، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين أن مهمة الرسل التوحيد، وعلى هذا فقد تمت حجة الله وقامت حجة الله على الخلق، وذلك ببيان التوحيد والترغيب فيه وبيان الشرك والتحذير منه. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السادسة الفائدة السادسة والمسألة السادسة التي تستخلص مما تقدم أن دين الأنبياء واحد، ولذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ودين الرسل هو الإسلام، والإسلام هو التوحيد، لأنه الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فأهل الاستسلام الإسلام هم أهل الاستسلام الذين أمروا بالإخلاص فأخلصوا، وأمروا بعبادة الله وحده فوحدوا، ونهوا عن الشرك بالله عز وجل ولم يشركوا، فملة الرسل ودين الرسل كلهم على وتيرة واحدة وهي توحيد الله، وما أرسلوا إلا من أجله، فأصبح الدين عند الله جل وعلا واحد وهو التوحيد، لكن هؤلاء الرسل قد يختلفون في الأحكام والشرائع العملية، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلليهود شريعتهم وللنصارى شريعتهم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم شريعتهم، ولكن الأصل واحد وهو توحيد الله جل وعلا، وما من نبي إلا وكان أصل التوحيد رسالته ومهمته وواجبه الذي عليه يتفرع بناء الأحكام وتشريع الشرائع، فبعد أن يستقر توحيد الله عز وجل بعد ذلك يكلفون بالأحكام العملية، ولذلك لما نقض الناس الملل التي كابرت ولم ترضى بالتوحيد لم تنزل عليها الأحكام العملية وإنما أهلكت كعاد وثمود، فإنهم لما راجعوا رسلهم وكذبوا رسلهم في توحيد الله جل وعلا وقالت لهم رسلهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سفهوا قولهم وردوا توحيدهم فأهلكهم الله جل وعلا، فلم ينزل أمرا ولا نهيا قبل التوحيد، ولم يرضى ببيان حكم حتى يسلم العباد له بهذا الأصل، فدل على أنه لا حكم عملي للإنسان إلا بعد بيان بعد إثبات هذا الأصل الذي تدور عليه صحة الأعمال، فلا صلاة إلا بتوحيد ولا زكاة إلا بتوحيد ولا حج ولا صيام ولا أي عمل يعمله الإنسان إلا وهو قائم على هذا الأصل، فإن كان معتبرا صالحا نظر فيما عداه، وإن كان مضيعا مخلا به فهو لما سواه والعياذ بالله أضيع. نعم. السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما خلا الأمر بالتوحيد إلا وضده النفي، ليس هناك إثبات إلا ومعه النفي، فهو يقول لا إله، هذا كفر بكل طاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله جل وعلا كما ذكرنا وشرحنا آيته. فأول شيء أن يكفر الإنسان بغير الله جل وعلا، وأن يؤمن بالله وحده لا إله إلا الله. فمن قال الله وحده خالقي ورازقي وأؤمن به، ولكن والعياذ بالله يعبد صنما ويعبد قبرا ويذبح لولي ويستغيث لعبد صالح، فما وحد الله جل وعلا، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يثبتون أن الله إله، ولكنهم لا ينفون الألوهية عن غيره، فاستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله واستجاروا بغير الله وذبحوا لغير الله وتوكلوا على غير الله وأحبوا غير الله كحب الله بل أشد، نسأل الله السلامة والعافية، فلم يكن ذلك من التوحيد في شيء ولو أنهم قالوا لا إله إلا الله. إذن لا بد من الأمرين، لا بد من البراءة من كل طاغوت يعبد من دون الله. فلو قيل إن فلانا الولي يفعل ويكون منه كذا وكذا من خير دين أو دنيا أو آخر، فآمن العبد بذلك فقد انخرم توحيده والعياذ بالله. إذن أول نقطة أن تكفر بما عدا الله جل وعلا وتؤمن بالله وحده، ولذلك التوحيد نفي للألوهية لغير الله وإثباتها لله خالصة وحده لا شريك له، وهذا هو الخلوص من الشرك، وهو الإخلاص الذي لا يمكن أن يقبل الله دينا بسواه. لا بد أولا أن يكون الإنسان مؤمنا بالله وحده دون أن يعتقد أو يصرف شيئا من عبادته لغير الله جل وعلا، كائنا من ما كان ذلك الشيء، سواء كان جمادا أو كان حيا صالحا أو طالحا أو غيره. فالمسألة الكبيرة الكفر بالطواغيت، وإذا كفر الإنسان بالطواغيت فقد أسلم لله ربه، إذا أثبت التوحيد لله جل وعلا وعبده مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى. وحلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن في الخلوص من الشرك والأوثان. لا يمكن أن يدخل التوحيد الخالص إلى قلب العبد حتى يبرأ من كل معبود من غير الله كائنا ما كان ذلك المعبود. ولذلك لما وقف الأنبياء والرسل أمام الآلهة وما عظم قومهم لم يعتبروها شيئا، لأن الإيمان القلوب معمورة بتوحيد الله عز وجل وحده خالصة لله سبحانه وتعالى، فكفروا بكل ما عبد من غير الله جل وعلا وآمنوا وأسلموا لله سبحانه وتعالى. فالفائدة التي نأخذها أنه لا يمكن أن يكون هناك توحيد إلا بالبراءة والخلوص من كل طاغوت يعبد من دون الله جل وعلا. وهذه هي المسألة الكبيرة، لأن كفار قريش لماذا كانت كبيرة؟ كفار قريش يعترفون بوجود الله جل وعلا، وإذا ركبوا في الفلك فأصابهم البلاء وأحاطت بهم النكباء دعوا الله مخلصين له الدين وحده لا شريك له. إذن هم يؤمنون بوجود الله، وإذا قيل لهم لم تعبدوا هذه الأصنام قالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفا. فهم من حيث الأصل يؤمنون بأن الله موجود، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مؤمنون بوجود الله جل وعلا وأنه خالقهم. ولكن أين وقع الإخلال؟ في عبادة غير الله مع الله، وهي الإيمان بالطواغيت. فلا توحيد إلا بالخلوص من الشرك والاعتقاد في غير الله جل وعلا ولو كان من أصلح خلق الله. ولذلك عبدت النصارى المسيح ابن مريم فلعنهم الله من فوق سبع سماوات، وعبد اليهود عزيرا فلعنهم الله من فوق سبع سماوات، ولا تزال لعنة الله على كل من أشرك مع الله ولو أشرك معه أحب الخلق إليه. فإن الله لا يجامل في هذا الأصل وهو التوحيد، لأن مدار صلاح العباد وفلاحهم ونجاحهم وربحهم على تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يخلص قلبه من عبادة غير الله، فلا يعتقد أن هناك نافع غير الله، ولا يعتقد أن هناك ضار غير الله، وأن هذا الولي أو هذا العبد سينفعه أو يضره، ولكن لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله جل وعلا. فهو ينفي النفع والضر عن غير الله ويثبته لله وحده لا شريك له. فهذه المسألة الكبرى، البراءة من الشرك والعبودية للطواغيت أيا كان هذا الطاغوت، سواء كان حجرا أو شجرا، أو كان حيا أو ميتا، ولو كان الحي صالحا أو طالحا. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. اختار رحمه الله هذا المعنى في قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا اتركوه كما تقدم معنا. هذا الطاغوت الذي أمرنا الله باجتنابه الأصل عمومه على ما هو مقرر في تفسير الكتاب والسنة، أن كل لفظ ورد على سبيل العموم أنه يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فلم يفرق الله جل وعلا بين طاغوت وطاغوت. وعلى هذا فلا بد من الكفر بكل الطواغيت. فالنصارى لما عبدت المسيح مع الله جل وعلا لا يمكن أن يكون منهم إيمان ولا توحيد إلا بعد البراءة من العبودية لعيسى عليه السلام، مع أنه من أصلح عباد الله جل وعلا ومن خيار عباد الله، هو نبي من أنبياء الله جل وعلا وله فضله ومكانته، ومع ذلك لا إيمان لهم إلا بعد أن يخلصوا لله جل وعلا ويتركوا عبادته. فلا بد للإنسان لكي يحقق توحيد الله جل وعلا من أن يبرأ من كل طاغوت ولو كان صالحا. لكن هل يوصف الصالح بكونه طاغوت؟ لأنهم قالوا كل ما عبد من دون الله، ليس المراد به أن الطغيان في وصف العبد الصالح راجع إلى العابد لأنه طغى وجاوز به الحد. أما العبد الصالح نفسه فليس بطاغوت في ذاته، ولكنهم اتخذوه مع الله جل وعلا، فالاتخاذ هذا يعتبر عبادة لغير الله مع الله جل وعلا، فيشمل ذلك كل ما عبد مع الله فهو طاغوت كما بينا ذلك وفصلناه. ولكن بعض العلماء يضيف قيدا بالرضا فيصرف الطاغوت عن العبد الصالح ويقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله ولو كان كل ما عبد من دون الله ورضي عبادته، حتى يخرج عيسى بن مريم عليه السلام. لكن يمكن أن يوصف العابد للمسيح والمعتقد أن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، يمكن أن يوصف بكونه طاغيا، لأن الطغيان مجاوزة الحد، وقد جاوز في هذا النبي حده فرفعه من مقام نبوته إلى مقام الألوهية، فكان طاغيا من هذا الوصف بالنسبة للعابد لا بالنسبة لعيسى عليه السلام. فالمقصود أن قوله الطاغوت عام، هذه فائدة، أن قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله جل وعلا، شامل لكل ما عبد من دون الله، سواء كان حيا أو كان ميتا، كان جمادا أو حيوانا، كل ذلك يوصف بكونه طاغوت من حيث الأصل. فإن رضي بعبادته فهو طاغوت، وإن لم يرضى بعبادته وصف العابد بكونه طاغيا لأنه قد جاوز حده في ذلك المألوه والمعبود. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. نعم. عظم شأن، الشأن القدر والشأو، عظم شأن الثلاث الآيات التي تقدم تفسيرها وبيانها، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات التي وقعت في خاتمة سورة آل عمران سورة الأنعام عظم شأنها عند السلف، والمراد به كأنه يشير إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فعظم شأنها لأن السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان عظموا هذه الآيات، وذلك لاشتمالها على مقاصد الدين العامة، فاشتملت حفظ أعظم الأصول وهو توحيد الله جل وعلا، وبه صدرت الآية الكريمة، ثم حفظت الدماء وحفظت الأعراض وحفظت الأموال، وأمرت بتقوى الله جل وعلا التي يكون بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذا عظم السلف رحمة الله عليهم شأن هذه الآيات الثلاث كما ذكر المصنف رحمه الله، ولذلك ينبغي على المسلم أن يعظم شأنها بالعلم بأحكامها والعمل بما تضمنته من أحكام ومسائل. نعم. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم. هذه الآيات التي اشتملت على الأمر بتوحيد الله جل وعلا، وكذلك وصت بالوالدين، وذكر المصنف رحمه الله منها مقطع الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه آية عظيمة، قد صدر المصنف رحمه الله هذه الآيات بقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر، في التوحيد لم يجامل الله حتى نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أمر لا يمكن أن يجامل فيه، يخاطب الله نبيه وهو أشرف الخلق صلوات الله، أنه لو جعل مع الله إلها آخر لقعد مذموما مخذولا. فمن أشرك مع الله فهو مذموم مخذول، نسأل الله السلامة والعافية. مذموم لأنه ليس هناك أكفر ولا أعظم والعياذ بالله ذنبا ولا جرما من إنسان كفر بالله جل وعلا فأشرك مع الله أو صرف العبادة لغير الله فهو مذموم، يذمه ربه. الله جل وعلا كم من آيات ذم الشرك ووصف أهله بأشنع الأوصاف وأقذعها بالشرك والعياذ بالله، مذموما. وتذمه الملائكة، ملائكة الله وعباده الصالحون، ولذلك وصف الله جل وعلا الذين كفروا بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بماذا؟ بالكفر بالله والشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فصاحبه مذموم، ثم لا يقف الابتلاء على كونه مذموما بل مخذولا في نفسه، فجمع الله له بين عاقبتين مذمومتين: أولا ذمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ترى عباد الآلهة من دون الله جل وعلا وجوههم مظلمة، وترى عليهم والعياذ بالله السيمة الذي لا ترى فيه نورا البتة، لأنه انطفأ نور الإيمان من وجوههم. وقد ترى صبيانهم وأطفالهم تشرق وجوههم من الفطرة، حتى إذا ما غذي بالشرك بالله والكفر بالله أظلم وجهه والعياذ بالله، ولو كان أصبح وجها لا تستطيع أن تراه من ظلمة الكفر بالله والله. فهو مذموم ويذم فعله، لأن العقول تستحسن التوحيد وترضاه، يعني مع دلالة النقول فإن العقول والفطر السليمة مجبول على محبة التوحيد والنفرة من الكفر به، فهو مذموم، مذموم بخروجه عن الفطرة السوية، والعقول السوية لا ترضى بهذا الفعل. كان الرجل منهم يصنع الصنم من التمر في صباحه، فيركع له ويسجد وينادي له ويصرخ ويضرع إليه ويعبد، حتى إذا جاء المساء فجاء أكله. من صغر العقول وذهاب الأفهام والأحلام، نسأل الله السلامة والعافية. فصاحبه مذموم، مذموم المنهج، مذموم السبيل، مذموم الحال، حينما يصرف عبادته واستغاثته واستجارته إلى مخلوق لا يسمع دعاءه فضلا عن أن يجيب سؤاله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وذكر عن المقبورين: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فحاله حال مذموم، لأنه منهج لا يمكن أن يرضى، فالله بيده ملكوت السماوات والأرض، وبيده الغنى والفقر والنفع والضر، يصرف كليته والعياذ بالله إلى الله عن الله خالقه ورازقه وموجده والمنعم والمتفضل عليه، الذي ما وقف ببابه يسأله مسألة فحجبه عن ذلك الباب لا ليلا ولا نهارا، ومع هذا يصرف نفسه والعياذ بالله عن هذه الرحمات وعن هذا الفضل وعن هذا الإنعام وعن هذا التكريم من الله جل وعلا، لكي ينحط إلى مستوى البهيمية، بل أرذل منه في قوله: بل هم أضل، لكي يعبد مخلوقا مثله لا ينفعه ولا يضره. فيدعو حتى ولو دعا حيا يسمع الدعاء، لا يستطيع ذلك الحي أن ينفع نفسه من دون الله جل جلاله، فضلا عن أن ينفع غيره. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي الذي كتبه الله أنفع به نفسي بإذن الله، وما كتبه الله أن أضر أو يصيبني به الضر فهو بأمر الله وقدر الله سبحانه، لا إله إلا هو. فمن صرف عن هذه الفطرة السوية فهو مذموم، مذموم من الله، مذموم من خلقه. ولذلك جاءت المرتبة الثانية الخذلان: فما قرع بابا إلا جعل الله عاقبة هذا القرع شؤما عليه في دينه ودنياه وآخرته. فما استعاذ مستعيذ بغير الله إلا زاده الله رهقا، ومن توكل على شيء من غير الله جل وعلا وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضعف وإلى خور وإلى ذلة وضيعة. ولذلك كان أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ بالله أن يكله إلى نفسه طرفة عين. كان يقول في دعائه المأثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهو مذموم مخذول. ولذلك قل أن تجد إنسانا يستغيث بغير الله ويستجير بغير الله إلا وجدته في قلق دائم، وقل أن تجد عباد الأوثان والأشجار والأحجار إلا وجدت عندهم الخوف والاضطراب، لأن الله سلبهم أمن التوحيد وسلبهم عافية التوحيد، فهم مخذولون. ولذلك لما جاءت قريش بخيلها ورجلها وجاءها ومعها الشيطان يمنيها ويعدها، حتى إذا رأى الملائكة قال: إني أرى ما لا ترون، نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون. فخذلهم، لكن متى؟ في أحلك الظروف. والله جل وعلا يمهل من أخل بهذا الأصل فأشرك معه غيره، قد يمهل سبحانه. ولذلك قد والعياذ بالله يستدرج أهل الشرك من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: إن كيدي متين. فالله عز وجل يمكر بهم سبحانه وتعالى، ماذا يفعل؟ قد يعطيهم حوائجهم، يستغيثون بغير الله، يدعو: اشفي لي مريضي وأنبت لي زرعي واكشف لي بلائي، فيكشف الله عن هالبلاء استدراجا منه سبحانه وتعالى، فيزداد تعلقا بهذا المخلوق. ثم يأتيها الضر الثاني فيتعلق به فيكشف الله سبحانه، لا إله إلا هو، مع أنه يدعو غيره. فحتى إذا جاءت ظروف صعبة قد يخذله الله جل وعلا فيها، فلا ينفعه ذلك المألوه ولا ذلك الصنم في أحلك الظروف وأشدها، وقد يمكر الله جل وعلا به فيأخذه على شركه أخذ عزيز مقتدر في أشد هذه الظروف وأحلكها. ولذلك من قرأ أحوال هؤلاء وتفقد وجدهم إلى ضيعة وخور. فتجد مثلا من يستغيث بالشياطين ويذبح لهم وينذر لهم، يستدرجه الله سبحانه وتعالى، فإن طلب العافية قد يعطيها الله العافية، ولكنها عافية مقرونة بأسوأ العواقب، نسأل الله السلامة والعافية. فتجد هذا يضرع إلى ذلك الساحر أو إلى ذلك الكاهن، فيقضي الله جل وعلا لحكمة منه سبحانه، يقضي له بعض الحوائج فيزداد تعلقه وتزداد استغاثته واستجارته بهذا المخلوق من دون الله جل وعلا، حتى يمكر الله سبحانه وتعالى به، فتجده في آخر حاله دائم القلق، دائم الحيرة، دائم الضياع، لأن الله وصفه بأنه مخذول. فلذلك يخذل في أشد الظروف وأحلكها، لأنه يدعو من لا ينفعه ولا يضره. فالله جل وعلا لا يخرجه من هذه الدنيا حتى يرى شؤم ما وقع فيه من الكفر بالله جل وعلا. ومن قرأ أحوال هؤلاء أو سمع أخبارهم وجد ذلك جليا ظاهرا، فنسأل الله السلامة والعافية من هذا البلاء العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان به والتسليم له وحده لا شريك له. نعم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، هذه الآية تقدم الكلام عليها وما تضمنت. استفتح الله جل وعلا بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجمع فيها بين النفي والإثبات: اعبدوا الله وحدوه ولا تشركوا به شيئا، اكفروا بكل طاغوت سواه. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، فقول اعبدوا الله هو إلا الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا هو قوله لا إله. ولو أن إنسانا فإذا أراد الإنسان أن يحقق معنى التوحيد فليحققه من خلال النفي، وذلك بالبراءة من ألوهية غير الله عز وجل والعبودية له العبودية لغير الله سبحانه، وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهي آية الحقوق العشرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. نعم. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. التنبيه يقال نبهه، إذا لا يقال لا يوصف الإنسان بكونه منبها لغيره إلا إذا كان ذلك الغير في غفلة، ف فمراده بهذا التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصنف ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، كأنه يقول التي توفي وهو آمر بها حاث عليها، فليقرأ هذه الآيات، وذكرها. فيقول المصنف: إنما أوردت هذا الأثر لكي أنبه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما أوصانا به صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى كل من أحبه واتبعه وسلك سبيله ومنهجه، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصية الله من قبله، وهي وصية عليه الصلاة والسلام، توحيد الله وترك الشرك ونبذ الشرك، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله من فوق سبع سماوات. نعم. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. معرفة حق الله، وهو إفراده بالعبادة، وهو أعظم الحقوق وأشرفها وأجلها، وذلك من خلال حديث معاذ رضي الله عنه الذي ساقه المصنف وسبق بيانه وشرعه. معرفة حق الله، فلا يستقيم حال عبد حتى يعرف حق الله في هذه الدنيا ويؤدي هذا الحق لله كاملا على الوجه الذي يرضيه. فإذا خرج من الدنيا وهو مؤد هذا الحق على الوجه الذي يرضيه فقد فاز وصلح ونجح، ولا شك أنه على خير في دينه ودنياه وآخرته، لأن من وفى الحق كان خليقا أن ينال عاقبة الوفاء المحمودة. فمن وفى لله جل وعلا حقه فإن الله جل وعلا يوفي له أجره، ولذلك جزاء الأجير أن يعطى أجره، والله لا يظلم الناس شيئا، بل يعطيه حق توحيده ويعطيه الفضل والمنة منه سبحانه وتعالى، يوفيه أجره. ولذلك قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالله يوفي من وفى حق الله، ولذلك أعظم الناس أجرا في الآخرة من وفى لله حقه. أي حق؟ توحيده. فخرج من هذه الدنيا بقلب خالص موحد لله على أكمل الوجوه، ويكون ذلك بأداء حق الله بالتوحيد والعمل بمقتضيات لا إله إلا الله، من فعل فرائض الله وترك حدود الله وترك كل أمر ينقص الإيمان، حتى النظرة الواحدة لمحارم الله تنقص الإيمان. فإذا خرج من الدنيا كامل الإيمان كانت مرتبته أعلى المراتب في الجنان بعد مراتب الأنبياء. فهذا الحق هو الحق الذي إذا وفاه الإنسان وفى الله له أجر، وهو حق التوحيد، معرفة حق الله. حقه على من؟ على العباد، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. نعم. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وصف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة معاذ المتقدم حق الله، ثم ذكر حق العباد على الله، وقد بينا التعبير بالحق وأنه لا يجب على الله شيء بعقل، وإنما هو محض الفضل منه سبحانه وتعالى. هذا الحق حق العباد على الله جل وعلا، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما فيه من بالغ التشويق والترغيب في أداء حق الله. فإن العبادة إذا علموا أن أداء حق الله وهو التوحيد سيفضي إلى رحمته والنجاة من سخطه وغضبه، كان ذلك داعيا لهم ومشوقا لهم إلى التزام هذا الحق. ولذلك نجد آيات الكتاب تختم بعواقب العمل الصالح حتى يكون ذلك ترغيبا للعباد، حتى يكون في ذلك الترغيب للعامل أن يعمل. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل على العباد أتبعه بحق العباد عن الله، أي أنهم إذا وحدوه فإن الله جل وعلا يدخلهم الجنة ويؤمنهم من النار، وذلك من عقدت عليه وذلك انعقدت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حق العباد بعد حق الله جل وعلا إذا وفوا حق الله أنه سيكون لهم هذا الحق عند الله، فيه بالغ التشويق والتحبيب والترغيب للقيام بحق الله جل وعلا. فكم من نفوس آمنت بالله ووحدت الله جل وعلا وأكملت توحيده وهي معلقة بشوقها إلى الجنان، وما أعد الله عز وجل فيها لأهل الإيمان والإحسان. فذكر حق العباد على الله يشوق ويحدث عند العبد الرغبة والمحبة والإقبال على الله جل وعلا والمسارعة إذا علم عظيم ما أعد الله لأهل التوحيد، وذلك بعظيم رحمته، بواسع رحمته، وكذلك النجاة والأمانة من سخطه وغضبه. نعم. ولذلك أخبر الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ذكر الله هذا بعد ماذا؟ بعد قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي أن أهل التوحيد والذين سلموا من الشرك والكفر بالله جل وعلا أنهم هم أهل الأمن وأهل السلامة وأهل العاقبة الحميدة، فلهم عند الله عز وجل الفضل والنول إذا وفوا له سبحانه الحق، وهو الغني سبحانه عن عبادة العابدين وعن إخبات المخبتين، فما نفعته طاعة المطيعين ولا ضرته معصية العاصين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحانه لا إله إلا هو. فهذا كله فضل ورحمة من الله جل وعلا، فهو الذي يمن، وهو الذي يتفضل، وهو الذي يتكرم سبحانه وتعالى. فذكر حقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وحق عباده عليه، وهو محض فضله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال: أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد، ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. فلذلك ذكرنا في هذا تأدب الصحابة رضوان الله عليه، ولا شك أن الإنسان من حيث الأصل ينبغي عليه أن يكون عابدا لله جل وعلا، راجيا رحمته خائفا من عذابه، ورجاء الرحمة يكون بأداء الحق، والخوف من العذاب يكون قائما على التقصير في الحق. فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعبدون الله جل وعلا ويوحدون الله سبحانه وتعالى، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فاتح معاذا بذلك كان فيه ما فيه من زيادة العلم لهم، كما ذكرنا في شرح حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز، نعم، لحظة، أعد المسألة الأخيرة التي قبلها. الخامسة عشرة. أي أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر. نعم، أن هذه المسألة، عفوا، قولوا أن هذه المسألة، قالوا أن من مات لا يوحد، لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة، ولذلك قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي كون الإنسان محققا للتوحيد على أكمل الوجوه يفضي به إلى دخول الجنة. فلما قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فأصبح أمرا اختص النبي صلى الله عليه وسلم به معاذ، لكن في ماذا؟ في مسألة أن من مات على التوحيد أنه ينجو من النار ويدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. هذه المسألة، نحن كان في سبق لسان على المسألة التي قبلها، هذه المسألة وهي مسألة من مات على التوحيد أنه يسلم من النار ويدخل الجنة، منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن ينشرها بين الناس، فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. إذن معنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعلمهم معاذ هذا الأمر، وإنما قال معاذ هذا الحديث عند وفاته خوفا من الإثم. وعند وفاته كم من صحابة قد قتلوا رضوان الله عليهم وماتوا واستشهدوا، ومنهم من قتلوا لأنه توفي بالشام رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بعد خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فالمقصود أن كثيرا من الصحابة لا يعلمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخبر الصحابة بهذه المسألة، فالضمير عائد إلى المسألة الأخيرة وهي حق العباد على الله، من كونهم إذا وحدوه وبالعبادة أفردوه وأخلصوا لهم من الشرك وخلصوا لهم من الشرك أنهم مبشرون بالجنة مؤمنون من النار. وسيأتي إن شاء الله بيان مقتضيات هذه البشارة، وأنه لا يكفي أن الإنسان يكون عنده هذا الاعتقاد دون أن يعمل بمقتضاه، وسنبين ذلك. وكما قال الزهري إنه نزلت الشرائع وفصلت الأحكام، وقال وهب بن منبه إن للجنة مفتاحا ولا يمكن للمفتاح أن يكون إلا بأسنان، فالمفتاح لا إله إلا الله وأسنانها العمل بمقتضيات هذه الشهادة العظيمة، وسنبين ذلك ونفصله إن شاء الله في موضعه. نعم. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. أولا، الأصل الذي أجمع العلماء عليه حرمة كتمان العلم، فقد لعن الله الذين يكتمون الكتاب، وأجمع العلماء على أن كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. وكتمان العلم لا يختص بالعلماء، فلو أن ابنك سألك يوم من الأيام عن مسألة احتاج بيانها فكتمتها عنه كان ذلك من كتمان العلم. لكن يستثنى من هذا الأصل أمور تكلم العلماء رحمة الله عليها في مباحث الفتوى، متى يحل للمفتي أن يكتم، وذلك في موضعين: غلبة المصالح في الكتم، واندراء المفاسد بالكتم. وتوضيح ذلك أن الشريعة إنما جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذا الأصل العظيم قرره غير واحد من أهل العلم، وتكلم عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجموع في غير ما موضع، وتكلم عليه الإمام القيم كلاما نفيسا رحمة الله عليه، أنه إذا غلبت المصالح واندرأت المفاسد فثم شرع الله ودين الله. لكن إذا غلبت المفاسد ولم تتحقق المصالح فليس ثم شرع الله ولا دين الله. ولذلك كان الأصل في هذه الأحكام والشرائع أن المقصود منها تحصيل المصالح ودرء المفاسد. ومن العلماء من يقول بل المراد الكلمة الأولى وهي تحصيل المصالح، والكلمة الثانية وهي اندراء المفاسد مفهومة من قولهم تحصيل المصالح، لأن المصالح لا تتحصل إلا إذا اندرأت المفاسد. وقال بعض العلماء بالعكس، ومن أحب بسط ذلك فليرجع إلى كلام الإمام عز بن عبد السلام رحمة الله عليه في قواعد الأحكام في قضية درء المفاسد وجلب المصالح، وتكلم عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات كلاما نفيسا، فليرجع إليه طالب العلم للاستفادة والمزيد. إذا كان الأصل في الشريعة أن يقصد منها تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإن بعض المسائل إذا نشرت قد تتحصل منها المفاسد ولا تندرئ بها لا تتحصل بها المصالح ولا تندرئ بها المفاسد، فلا يحصل مقصود الشرع من الفتوى ولا يحصل مقصود الشرع من علم الفتوى، ولذلك يشرع حينئذ الكتمان. وتطبيق ذلك على الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه بهذه البشارة العظيمة، هذه البشارة تتضمن خيرا للناس، وإذا وحد العبد ربه فإنه قد يوحده ويكون عنده تقصير في العمل فيكون موحدا لله جل وعلا، ولكنه لا يستكثر مثلا من الأعمال الصالحة من قيام ليل أو صيام نهار أو غير ذلك. فإذا قيل له إن الجنة مراتبها بالعمل وأنك تدخل الجنة بالاستكثار من العمل وزد من إيمانك حتى تنجو من النار، كان ذلك أدعى إلى سعة الرجاء فيما عند الله جل وعلا. وإذا حصل منه التقصير بفعل الذنب قلت له لا تأمن أن تدخل النار بسبب هذا الأمر من شرب خمر أو زنا أو غير ذلك من الكبائر، كان ذلك أدعى لنجاته من المفاسد التي هي المعاصي. لكن لو قلت له إذا وحدت الله أنك تنجو من النار وتفوز بالجنة قد يبقى على مرتبة السلامة، ويقول أنا أقف عند هذا الأصل، فإذا وقف عند هذا الأصل فاته الاستكثار من الخير، وقد لا يؤمن عليه أن تزل قدمه بالوقوع في الشر. ولذلك ترك الناس على الأصل حتى يفروا إلى رحمة الله عز وجل بالاستكثار من الصالحات، ويفروا عن معاصي الله جل وعلا بالنجاة من الذنوب. فتركهم على دون ذكر هذه البشارة أدعى إلى خوفهم ورجائهم لله جل وعلا أكثر مما لو بشروا بهذه البشارة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى في جملة واحدة في قوله لا تبشرهم فيتكلوا. فالاتكال على هذا قد يوقف الإنسان على مرتبة الإجزاء ولا يبلغ به إلى مرتبة الكمال. وكان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على الخير، يحب الخير للأمة، فلما رأى أن هذه البشارة تفوت على الناس الخير والاستكثار من الخير صلوات الله وسلامه، قال لا تبشرهم فيتكلوا، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام ما قبضه الله جل وعلا إلا وقد أدى أمانته على أكمل ما تؤدى عليه الأمانة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فلذلك بلغ عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة على أكمل ما يكون عليه البلاغ وأداء الأمانة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في هذه القضية لما خشي منها الاتكال الذي قد يدعو إلى التقصير وقد يوقف الإنسان على مرتبة الإجزاء فيفوت عليه تحصيل الكمالات والسبوب النفس إلى عالي الدرجات، ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم ينبه من هذا الحديث يقول فيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعلم حال الناس، فإذا كان أسلوبه بالترغيب يدعوهم إلى الاتكال يأتيهم بأسلوب الترهيب، إذا كان الخوف يدعوهم إلى زيادة العمل والفرار إلى الله والاستكثار من الأعمال الصالحة حركهم بالخوف، وإذا كان العكس وهو الرجاء يحدث عندهم الشوق والحنين إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة والزيادة منها كان حريصا على ترغيبهم وتحبيبهم وتقريبهم وتأليفهم للخير بأسلوب الترغيب. فإذا هذا يعتبر منهج من مناهج النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، وليس كل أمر يفتى به، ولذلك قال في المأثور إنك لن تحدث الناس عن علي رضي الله عنه، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ومن ثم قالوا يشرع كتمان العلم إذا خشيت منه الفتنة، كأن تقع فتنة كقطيعة الأرحام أو قتال بين الناس إذا أفتي في مسألة يختصم إليك اثنان وتعلم أنك لو فصلتها قد يؤدي هذا الفصل إلى قتل وسفك دماء وانتهاك أعراض، فتتلطف فتعدل بهم إلى الصلح. قال بعض العلماء والصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحن أولي الأرحام، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحن أولي الأرحام. نصوا على أن القاضي إذا علم أن قضاءه في هذه المسألة سيؤدي إلى شحناء وقطيعة أرحام يتلطف في الصلح. لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على الحكم أعظم من كونه يجمع بين القلوب عن طريق الصلح، وشرع الله يقوم على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فهذا من هذا الباب. فيكتم العلم في أمور منها خوف الفتنة، ومنها أيضا أن يحدث بين الناس لبس في مسائل عبادة أو معاملة أو عقيدة، مثلا مسائل عميقة تحتاج إلى فهم واستغراق لا تطرح بين العامة، لأن إذا طرحت بين العامة أفسدت عقولهم وأحدثت بينهم الفتنة وأشغلتهم عن دين الله ومزقتهم شيعا وأحزابا. ولذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقوم في الناس فيتكلم في بعض المسائل في حجته الأخيرة، لما حج رضي الله عنه وأرضاه شعر أنها آخر حجة، ولذلك دعا الله فيها، وكان رضي الله عنه ينزل بالوادي ويقول كنت أرعى للخطاب إبلا في هذا الوادي، وكان رجلا فظا غليظا فلم تلبث يا ابن الخطاب أن أسلمت، ثم لم تلبث أن صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تلبث أن قيل لك أمير المؤمنين، ويحك يا ابن الخطاب إن لم تعدل، ويحك يا ابن الخطاب إن لم تعدل. فقال في آخر حجة حجها اللهم كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون، وفي رواية فألحقني بصاحبي غير مفتون. فكان رضي الله عنه كأنه أحس، ولذلك ورد عنه أنه رأى رؤيا كما في الصحيح في حديث البخاري أنه رأى ديكا روميا نقره، أن ديكا نقره رضي الله عنه وأرضاه، فتأولها أنه مقتول رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود لما أراد أن يحدث الناس في آخر خطبة له في حجته التي حجها بعرفة قال له عبد الرحمن بن عوف ووجهاء الصحابة يا أمير المؤمنين إن الحج يجمع عوام الناس ورعاء فإن تكلمت أو خطبت أو حدثت طاروا بحديثك، يعني نشروه وحملوه كل محمل، فانتظر حتى تقدم إلى المدينة دار المهاجرين والأنصار وفيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث بما شئت، هنا لا تتحدث، لأنك إن تحدث وقع من المفاسد أكثر مما ترجوه من المصالح. فأمسك رضي الله عنه حتى قدم إلى المدينة، فكان هذا منهج الصحابة وهو منهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، مراعاة أحوال الناس، فلا يطرح بين الناس قضايا كبيرة يتعلق بها مصير الأمة، وقد تكون هذه القضايا تحدث بلبلة بينهم، وقد تحدث بينهم انشقاق الصف، وقد تحدث بينهم فتنة في عقائدهم أو فتنة في معاملاتهم أو في سلوكهم أو في أخلاقهم. هذه القضايا إذا طرحت ينتج عنها ماذا؟ ضرر الدين والدنيا والآخرة. فلا الناس تعرف المراد وتتمسك به، هذا يقول يقصد كذا، وهذا يقول يقصد كذا، وهذا يقول الكلام فيه كذا، فيحصل للناس غير المراد. أنت تريد توجيههم وحصول العلم بالحق ومعرفة الحق لهم، لكنهم يحملوا على غير ما حملت وينتهوا به على غير ما أردت. فلذلك لا يحدث الناس بمثل هذا، لأنه لا يحقق المصلحة لهم ولا تنتهي بهم مفسدة. وإذا كانت الشريعة قائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فينبغي للمفتي أن يراعي ذلك. وقد نبه العلماء في أداب الفتوى إلى رعاية هذه الأمور، وكان السلف الصالح رحمه الله على هذا المنهج، ويكتمون بعض المسائل، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الثاني فلو بثته لقطع مني هذا، أي ضربت عنقي، أي يحصل فتنة فأقتل في ذلك. فإذا ينبغي على المفتي أن يراعي حال الناس، فهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم المستفاد من هذا الحديث. فنبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى هذه الفائدة العظيمة التي ينبغي على الناس على اختلاف طبقات من يتنبهوا لها، سواء كانوا من العلماء والأمر في حقهم آكد، أو من طلاب العلم، بل حتى العامة. العامي لما ينقل بعض المسائل التي لا يحسن الناس فهمها إلى غيره، قد يحدث بلبنة، وقد تقع بذلك من الفتن والشرور ما الله به عليم. فليس من منهج الإسلام أن تطرح مثل هذه المسائل التي تحدث منها الإخلال بالمصالح أو الوقوع في المفاسد. فنبه رحمة الله عليه إلى هذه الفائدة، الخوف أنه يشرع أو يجوز كتمان العلم، لكن متى؟ إذا غلب على الظن حصول المصالح واندراء المفاسد. نعم. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. استحباب بشارة المسلم بما يسره. أما الاستحباب فمستفاد من هدي الكتاب والسنة، كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، بشر الله المؤمنين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين وأن يبشر عباده الأخيار الصالحين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ليس فضلا فقط بل فضلا كبيرا، وهذا وعد من الله، أنك إن وحدته وآمنت به أن لك من الله فضلا كبيرا، أن لك من الله فضلا كبيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هذا الفضل، أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العطاء والنول. فيقول استحباب بشارة المسلم لأن الله بشر المؤمنين في كتابه. ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه حضرته الوفاة فغشي عليه، يعني أغمي عليه يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، فأفاق من غيبوبته يوم الأربعاء، وقالوا له، هذا مصداق البشارة التي سبق ذكرها، قالوا له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: إني أرى الموت، يعني أرى أني ميت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال، ستعاينون، سترون وستجدون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. وهذا الإمام الجليل من أئمة السلف رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، الذي حمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة، يقول لهم وهو الصادق رحمة الله عليه: ستعاينون، سترون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. مع أنه قرأ القرآن وجد فيه البشائر، وقرأ السنة ووجد فيها البشائر، لكن يقول: ومع هذا سيأتيكم من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. فنسأل الله العظيم أن يحفظ لنا هذا الإيمان الذي تحصل به هذه البشائر العظيمة. وكذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان البشر، سميت البشارة بشارة لأنها تظهر على البشرة، والإنسان إذا جاءه السرور أو الخضر الذي يسره أول ما ينجلي في وجهه، فتتفتح أسارير وجهه كما كان عليه الصلاة والسلام، وكان دائم البشر طليق الوجه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا جاءته البشارة زادته بشارة ونظارة صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كانوا يرونه صلوات الله وسلامه عليه إذا نزلت عليه البشائر ونزل عليه جبريل من السماء بالبشائر يتهلهل وجهه، لأن بشائره ليست كبشائرنا في الدنيا، ولكنها بشائر الدين والدنيا والآخرة. وبشائر الصلاح والفلاح والربح والنجاح الذي لا بشارة ولا نجاح ولا فلاح فوق ذلك كله. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبشر أصحابه، وكان كذلك من بعده الأخيار استحباب بشارة المسلم، أي ينبغي للإنسان المسلم دائما أن يدخل السرور على أخيه. فهذا رسول الأمة صلوات الله وسلامه ركب وراءه معاذ، فجعل من حق هذه الصحبة والرفقة أن يهدي له هذه الهدية الثمينة والبشارة العزيزة الغالية العظيمة، فبشر. فأسأل الله العظيم بأبي وأمي أن يجزيه عن هذه البشارة أفضل ما جزى مبشر عن بشارة صلوات الله وسلامه عليه. فاستحباب تبشير المسلم، ولذلك نهي عن ترويع المسلم، يعني كما أنه يستحب تبشير المسلم يكره ويحرم ترويع المسلم، فلا ينبغي للإنسان، ولذلك نص العلماء على أنه يحرم الترويع، أن يروع بسلاح أو بخبر يكذب عليه بخبر مفجع يأتي ويقول له ولدك مات أو أهلك أصابتهم لا سمح الله شيء لا يحبك، كل ذلك مما نهي عنه. فيستحب تبشير المسلم ويكره، ويصل أحيانا إلى درجة التحريم ترويعه وتخويفه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا، لما فيه من بالغ الأذية. فلا ينبغي للإنسان أن يحمل الخبر الذي يكره والذي يضر، ولذلك قال العلماء يستحب للإنسان دائما أن يحمل البشائر ولا يحمل لإخوانه ما فيه تشويشا عليهم أو فيه أذية لهم. ولو قرأت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح وجدتهم يكتمون الأمور غير المستحبة والمروعة حتى يأتي غيرهم ويخبروا بها. نعم، هذه آخر مسألة. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الخوف، خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الاتكال على سعة رحمة الله، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرحمة حتى يأمن من مكر الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمة الله جل وعلا، ولذلك ينبغي أن يجمع بين الاثنين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه. لا بد من الأمرين، فالخوف والرجاء هما الجناحان، ولا يمكن للطائر أن يطير بجناح دون آخر. لا ينبغي للإنسان أن يكون خائفا وجلا لا رجاء له في رحمة الله، ولا ينبغي أن يكون راجيا آمنا من أن يسخط الله جل وعلا عليه أو يحل به شيء من عقوبته. ينبغي له أن يجمع بين الخوف والرجاء، ولذلك شبه السلف رحمه الله ذلك بجناحي السلامة، فلا سلامة إلا بهم. فإن غلب الخوف فهو قنوط من رحمة الله، وإن غلب الرجاء فهو أمن من مكر الله، وكلا طرفيهما مذموم، فلا إفراط ولا تفريط. والله جعل أهل هذا الدين على الصراط المستقيم حتى في العبادة، ما جعلهم كرهبان النصارى يخافون ويبالغون في الأعمال، ولا جعلهم كأهل النصارى كأهل اليهود الذين يسترسلون في الشنائع والقبائح وما هم فيه اتكالا على أنهم شعب الله المختار وأنهم الأخيار، ولكن جاءت هذه الأمة دينا قيما لا إفراط ولا تفريط. فلذلك ينبغي الجمع بين الأمرين، لا ينبغي أن يتكل الإنسان على سعة رحمة الله، ولكن قال بعض العلماء إذا غلب الخوف يقرنه بالرجاء، وإذا جاء عنده نوع من السعة والطمع في رحمة الله جل وخشي أن يصل إلى درجة الأمن يخلطه ويمزجه بالخوف من الله جل وعلا. باقي كثير. طيب. اللهم التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قول المسؤول أي من سئل عن مسألة يجهلها الله ورسوله أعلم. قد تقدم الكلام على هذه المسألة، وأنه يشرع المسائل الشرعية أن يقال الله ورسوله أعلم في قول طائفة من العلماء، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على قوله الله أعلم. فقد قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الله هذه المسألة فقال الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم. وهذا مما ينبغي ويجب، ومن قال فيما لا علم له به قال بدون علم وبدون بينة فقد افترى على الله كذبا. فمن أعظم الذنوب أن يقول الإنسان على الله بدون علم، وهو افتراء الكذب على الله. فإذا سئلت عن أي مسألة من الحلال والحرام فضع الجنة والنار بين عينيك. قال بعض السلف: حق أي واجب وفرض على من سئل أن يجعل النار والجنة بين عينيه فينظر سبيله فيهما، يعني ينظر مقعده ونهايته ومآله إن أصاب إلى الجنة وإن أخطأ إلى النار. فينبغي عليه أن يوطن نفسه على الخوف من الله، فإن سئل عما لا علم له به قال الله أعلم، ويكون خوفه من الله لا من الخلق، وحياؤه من الله لا من الخلق. إن الله أحق أن يستحيا منه وأحق أن يخشى منه سبحانه وتعالى. فمن أقبح ما يكون من العالم وطالب العلم ومن عامة المسلمين أن ينظر الله إليه قد تخوض في أمر لا يعلمه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا أتكلف شيئا لا أعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال في الأثر عن عمر رضي الله عنه، يروى عن عمر ويروى مرفوعا ولم يصح: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتية. فإن وجدت الإنسان جريئا على الفتية لا يزعه الخوف من الله والخشية من الله فاخش عليه. وقالوا: من لا يعلم لا أدري فقد أنفذت مقاتله، بمعنى أنه هلك إذا كان الإنسان لا يعرف كلمة لا أدري فاخش عليه. قال ابن مسعود، ويروى عن ابن مسعود عن ابن عباس أيضا: من هذا الذي يجيب الناس في كل ما سألوه؟ أمجنون هو؟ من هذا الذي إذا سئل يجيب عن كل ما سئل به؟ أمجنون هو؟ أي أليس عنده عقل يردعه ويمنعه ويكفه عن أن يقول على الله ما لا علم له به؟ ولذلك لما سأل رجل الشعبي فقال له: كيف كانوا يفتون؟ فقال: على الخبير سقطت. يعني سألت الخبير، سأله سائل: كيف كان الأئمة والعلماء الذين أدركتهم يا عامر يفتون؟ فقال له الشعبي: على الخبير سقطت، أي سألتني وأنا خبير بهذا الأمر، كنت تسأل الرجل فيحيلك على أخي حتى ترجع لأول من سألته. من الخوف من الله جل وعلا، مع أنهم أئمة وعلماء كانوا يتدافعون الفتوى والجواب. وكذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري رحمة الله عليه الإمام الجليل، يقول رحمه الله: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه كفاه مؤونة السؤال والفتية، كلهم يتمنى أن أخاه هو الذي يفتي وأنه لا يتحمل شيئا من الفتوى. هذا وهم على علم، هذا وهم على بينة، فكيف إذا كان الإنسان على غير علم وعلى غير بينة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من أعظم البلاء على الأمة أن يتصدر للجواب والفتية من لا علم عنده، عندها تضل الأمم، عندها تقع في دياجير الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس، انظر اتخذ الناس، اتخذهم كيف؟ أصبحوا يسألون من لا علم عنده ويبجلونه ويوقرونه وهو ليس بأهل لا للتبجيل ولا للتوقير. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فكم أميت من سنن المرسلين وأحيى من بدع المضلين، حينما تقلد هذا الثغر العظيم من لا يحسن، وحينما أصبح المفتي الذي يفتي الناس من عامة الناس يجهل الله أعلم ويخاف أن يقول الله أعلم. والله لن تكون مؤمنا بالله جل وعلا على أكمل ما يكون عليه الإيمان إلا إذا وقفت أمام، فإذا وقفت أمام الناس وسئلت عما لا علم لك به تقول الله أعلم. هذا من كمال الإيمان وكمال الورع، وهو فرض واجب على الإنسان، فرض لازم عليه أن الذي لا يعلم يقول الله أعلم. فمبلغ علمك أن تقول الله أعلم. ومن فائدة الله أعلم أنبه على مسألة يقع فيها كثير من طلاب العلم خاصة في هذا الزمان، يسأل الرجل عن معاملة أو عن حكم شرعي ويقول للناس ما أرى بهذا بأسا، ما أرى بهذا بأسا، هذه كلمة لا يقولها طالب العلم، يقولها العالم المتمكن الذي له بصيرة، درس المسألة فنظر فيها فلم يرى فيها حرجا. لكن أن يأتي طالب علم لا خلفية عنده ولا إلمام عنده ويقول ما أرى بهذا بأسا، والأصل في الأشياء الحل والأصل الإباحة، ثم يحلل للناس ما حرم الله، وقد يكون دليل هذه المسألة في الصحيحين وقد يكون في كتاب الله جل وعلا على خلاف ما ذكر. فينبغي الورع، شيء لا تعرفه خذوها قاعدة يا طلاب العلم، وخذوها قاعدة كل من يريد أن يتكلم في مسألة، لا تتكلم في مسألة إلا وأنت واضع قدمك على قدم عالم، على أثر عالم، لا تأتي بشيء من عندك، الناس ما جاءتك لرأيك ولا جاءتك لذاتك، جاءتك لدين الله وشرع الله الموروث المأخوذ عن حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان الإنسان إذا سئل بمسألة أمامه أثر وهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه على بينة، لأن أثر النبي صلى الله عليه وسلم هو البينة، قل إني على بينة من ربي، على محجة وسبيل بين واضح. فلذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر، إذا سئلت عما لا علم لك فقل الله أعلم، وثق من الآن أنك لن تكثر منها إلا ازدادت الناس في محبتك. يظن بعض الناس أو بعض ضعاف الإيمان أنه إذا قال وهو طالب علم يقول أمام الجهال الله أعلم أنهم لا يثقون به، يقول ما عنده علم، لا والله ما زادت الله أعلم صاحبها إلا رفعة عند الله وعند عباده. ويقف السائل أمام المسؤول فيقول له مسألته ويبين له فتواه وحاجته، فإذا قال له الله أعلم قال بكل إكبار الله أكبر. هذا العلم حينما يعلم المسؤول قدره وقدر علمه لا يجاوزه، وهذه الأمانة والنصح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لعباد الله. أما أن يتكلف الإنسان في المسائل ويجتهد ويخبط فيها خط عشواء، أولا عرض نفسه للهلاك والتلف، فمن أفتى بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب، أخطأ لأنه اجترى، لأن العلم فيه أمران، الجرأة على الحد ولو أصاب ولو كان مصيبا، فأولا أنه أخطأ وحمل نفسه ما لا طاقة له به، والأمر الثاني أنه يحمل وزر من أضله بهذه الفتوى. فليتق الله الإنسان، ليكن من كمال دينك وورعك أن تقول الله أعلم. ومن سنن الله وحكمه أن الإنسان إذا كثر رده العلم إلى الله وثقة الناس بعلمه. لماذا؟ لأنه إذا رأتك الناس إذا سئلت عما لا علم لك به قلت الله أعلم، فإنك إن أجبتها علمت أنك لا تجيبها إلا بالصواب وعلم، وهذا والله هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يكفي أن يكون الإنسان عالما بالأحكام، بل لا بد عليه أن يكون فقيها بتوجيه الأحكام وبيانها، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. يقول رحمه الله رحمة واسعة، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا كما قلنا مقيد بالمصالح، فإن الناس يتفاضلون، بعض الناس واسع الفهم وبعضهم ضيق الفهم، فلا حرج أن تخص بعلمك بعض الناس دون بعض. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العلوم بعض أصحابه وتفرغ لها بعض أصحابه. أتقن أبي رضي الله عنه كتاب الله حتى ثبت في الصحيحين أن جبريل نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي، فجاء وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك؟ قال وسماك لي، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. فكان بعض الصحابة خص من النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، ومن ذلك تخصيص عليه السلام لأبي هريرة بالفتن وأخبار الفتن، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بالأسرار، فكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فلان والعياذ بالله يموت على النفاق، وفلان يكون من أبي كذا وكذا وفلان، وهذا كله بإطلاع الله جل جلاله له. فكان عمر رضي الله عنه يرى لحذيفة عظيم المكانة، حتى قال له يوما من الأيام أناشدك الله، أكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر ما خشي أن تزل القدم بعد ثبوتها، فلا إله إلا الله، نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يثبتنا وأن يعيذنا من زيغ القلوب. عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة، يعني ثاني الأمة فضلا ومكانة وجلالة بعد نبيها صلوات الله وسلامه ورضي الله عنه وأرضاه، هذا المحدث الملهم يناشد حذيفة ويقول له أناشدك الله، أكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يخاف أن يكون قد سماه له. وكان عمر إذا رأى حذيفة لا يصلي على رجل اعتزله ولم يصلي عليه، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يموت على النفاق والعياذ بالله. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالعلم، فلا مانع أن يخص بعض الناس بالعلم، ولكن بشرط أن لا يكون على سبيل المحاباة، ولكن على سبيل المصالح للأمة عموما أو خصوصا. نعم. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. تواضعه عليه الصلاة والسلام بركوبه للحمار، وكان في الكتب السماوية الماضية من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه يركب الحمار صلى الله عليه وسلم. كان كريم الخلق متواضعا للناس قريبا من الناس، ما علا عليهم في مركب ولا شأن ولا كلام ولا حديث صلوات الله وسلامه، بل كان سهلا لينا حتى إن الصبي يأخذ بيده إلى حاجته لا ينزع يده منه حتى يقضي حاجته صلوات الله وسلامه. فكان صلوات الله وسلامه عليه عظيم التواضع، وهو إمام المتواضعين وسيد المتواضعين. ولذلك كان من هديه التواضع تشريعا للأمة عمومها وخصوصها، وأحق من يتواضع من بعده العلماء، لأن الناس تحتاجهم، فالعام يحتاج إلى علم العالم، وطلاب العلم يحتاجون إلى التواضع وتوطئة الكنف ولين الجانب، لأنه يأتيهم المهموم والمغموم، ويأتيهم السفيه بسفهه، والجاهل بجهله، والغليظ بغلظته. فإذا كان عندهم تواضع ولين جانب ألفتهم الناس واقتربت منهم وعرفت شرع الله وحكم الله بتلك المودة وذلك التواضع. فالتواضع هو مفتاح الخير. قال صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظيم هذا الحق على الأمة، وأنه لا ينبغي لأحد إلا ويكون له حظ ونصيب من هذا الخلق العظيم. لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يترفع أحد على أحد. أن نتواضع، وهذه الأمة أمة التواضع، فليست أمة خيلاء ولا كبر. تواضع عليه الصلاة والسلام في ركوب الحمار، ولذلك يشرع للإنسان أن يتواضع فلا يركب المراكب الفارهة، خاصة إذا كان من أهل العلم والصلاح. فإن الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يتواضع الإنسان ويأخذ من المراكب والمساكن ما فيه بلغة له ومتاعا إلى حين، ولا يجعل الدنيا أكبر همه، فإن مظاهر الدنيا وفتن الدنيا لا تنفع الإنسان. فما الذي يغني الإنسان إذا كان مركبه فارها غاليا وهو عند الله عز وجل في سفاء؟ ما الذي ينفعه إذا كان يركب أغلى ما يجد ويسكن في أغلى ما يجد وهو عند الله في سفاء؟ وما الذي يضره لو سار على الأرض مرقع الثياب رثا هيئة لو رفع كفا إلى الله ما ردت خائلة؟ فالجاه والمكان عند الله سبحانه وتعالى بالصلاح والتأسي بالسلف الصالح بالتواضع. قال بعض السلف ما رأيت الفقراء أعز في مجلسهم مع سفيان الثوري رحمة الله عليه. رأيت الفقراء في عزة في مجلس من؟ سفيان الإمام المحدث الفقيه، لأنه كان رحمة الله عليه متواضعا لهؤلاء مع ضعفهم، فكان يتواضع لهم، فإذا جاء الفقير أجلسه وأكرمه ورفع مجلسه ورفع قدره بالإسلام. فأصبح الفقراء لهم مكانة أين؟ في مجلس سفيان رحمة الله عليه. كان أئمة السلف على هذا الخلق الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه بركوب الحمار والإرداف عليه. كان والله لو قال لمعاذ خذ بلجامي الدابة وقد الحمار لي لكان شرفا إلى معاذ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولأخذها معاذ بكل عزة وإباء وهو يطير فرحا أن أمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أردفه وراءه صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله العظيم أن يكرمنا بهذا الفضل وأن يجعلنا من أهله. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. جواز الإرداف على الدابة وهو ظاهر من النص. نعم. بشرط ألا يضر بالدابة وأن يحملها ما تطيق. وفي معنى الدابة السيارات، فلا يحملها ما لا تطيق، لأنه قد يكون ذلك طريقا للإفساد. نعم هذا واقع، لأنه إذا حملها ما لا تطيق عذبها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، فهذا الدين دين رحمة حتى بالحيوان. إذا حمل الحيوان ما لا يطيقه من متاع أو إنسان كأن يرتدف عليه الثلاثة والأربعة وهو لا يطيق الارتداف عليه، فذلك ظلم له وتحميل له بما لا يطيق، وفيه وزر كما يقول العلماء رحمة الله عليه. نعم. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل. نعمة الفضيلة ونعمة المفضل، فضله النبي صلى الله عليه وسلم أن أركبه وراءه، وفضله أن أعطاه هذه البشارة فانطلق بها إلى الأمة فسمعتها الأمة من لسانه رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صاحب رسول عن صحبته. نعم. 24 عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة لأنها أفضت إلى الجنان والفوز برحمة الله الكريم المنان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه البشائر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.